نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكلها قد بلغت من الحسن الكمال، ومن هذه الأسماء اسم الحكيم، فتقرأ في قول الله عز وجل: الحكيم الخبير، العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر اسم الحكيم. والحكيم اسم تشتق منه صفة وهي الحكمة، والحكمة وضع الأشياء مواضعها الحقيقية والصحيحة. ولهذا الله عز وجل مما امتن على عباده أن جعل الحكمة في عقول أناس منا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فحكيم سبحانه وتعالى في أقواله، وحكيم سبحانه وتعالى في فعاله، وحكيم سبحانه وتعالى في تقديره، حتى عند أن يقدر الله عز وجل ويشرع، فلا بد أن تعتقد الحكمة. ما أمرنا بشيء إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وما نهينا عن شيء إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فأمرنا عباد الله بالصلاة، والحكمة من ذلك حتى يتعلم العبد أنه عبد لله عز وجل وأن له خالقا. أمرنا بالزكاة حتى نعطف على الآخرين، أمرنا ببر الوالدين حتى نرد الإحسان الذي أحسنوا إلينا به، وهكذا من الأوامر لو استعرضتها لوجدت أنها حكما. كذلك النواهي والمحرمات، وحرمت علينا السرقة لحفظ الأموال، حرم علينا الزنا لحفظ الأعراض، حرم علينا القتل لحفظ الأنفس، وهكذا. قد يقول قائل: ما الحكمة في مشروعية الصوم؟ لماذا شرع الله عز وجل لنا الصوم وأمرنا به وأمر أهل الكتاب من قبلنا؟ وهذا هو موضوعنا، ما يتعلق بالحكم من مشروعية الصيام. اعلموا عباد الله، إن اتفق المسلمون جميعا على عبادة معينة بأدائها في وقت واحد أو متقارب، فإن ذلك من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فعند أن تذهب إلى مجامع كبيرة كالحرم المكي وتصعد فوق أعلى بناية وترى الناس وهم يركعون ويسجدون ويقومون لله رب العالمين، علمت وتيقنت أنك عبد من عباد الله عز وجل، وجب عليك طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الحكم عباد الله الإخلاص لله عز وجل، فإن الله عز وجل شرع الصيام على عباده حتى تتحقق كلمة الإخلاص تحقيقا عظيما. كم من عبادة تستطيع أن ترائي فيها وتظاهر وتجاهر بها وتفتخر؟ صدقة تستطيع أن تعطي أمام الناس، زكاة كذلك، صلاة كذلك، لكن الصيام هذه العبادة فيها تحقيق للإخلاص. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك ما تستطيع أن ترأي، ربما تتكلم لكن قد تصدق وقد لا تصدق. إن صمت يوم الاثنين وأخبرت وقلت قد تصدق من قبل بعضهم وقد لا تصدق، بخلاف بعض العبادات. ولهذا من معاني قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. بعضهم كمجاهد رحمه الله قال: لأن الصيام ليس فيه الرياء، مع أن بعض أهل العلم أثبت ذلك. فأنت يا عبد الله لا بد أن تخلص العمل لله عز وجل، كله لله، أي عبادة لا بد أن تكون لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما تعمل من عمل في أمور العبادات إلا وتعقد النية في قلبك، تريدها لله أم لغيره؟ إنما الأعمال بالنيات. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، الله وحده، مخلصين له الدين، حنفاء. ومن الحكم لمشروعية الصيام تحقيق التقوى. نقرأ أول آية من آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. قلما تجد إنسانا وهو صائم يعمل الفواحش ويعمل المحرمات، بل يذكر، بل إنه يذكر نفسه، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إذا تهجم عليك إنسان وسبك وشتمك تذكر نفسك أنك لا تحب أن تعمل معصية، لا تريد أن تقترف ذنبا، مع أن ذلك قد يعد حقا من حقوقك أن تدافع عن نفسك. تذكر نفسك أنك صائم فليقل إني امرؤ صائم. وهذا هو المقصود ومن حكم الصيام. لاحظ في قول النبي عليه الصلاة والسلام عند أن حث الشباب على الصيام أو على الزواج، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تعرف ما معنى وجاء؟ كلمة وجاء أصلا هي رض الخصية بين حجرين، عند أن تخصي التيس يسمى هذا التيس بالموجوء، بالمرضوض، رض بين حجرين. فإذا أنت صمت فكأنك رضضت خصيتك بين حجرين وأمسكت عن الحرام، أمسكت عن الحرام. الحرام ليس فقط في أن تأتي الفاحشة، الحرام حتى في أثناء الصيام أن تأتي زوجتك التي حلال لك في وقت التحريم. لا يجوز لك أن تأتي زوجتك أي تجامعها وأنت صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نصيحة عامة للشباب في كل محرم، وأيضا في الصيام تستطيع أن تتمالك نفسك. رحمة من الله عز وجل أن الإنسان إذا صام فإنه تقل شهوته، وإن كان كما يقول الحافظ ابن حجر في أول الأمر ربما تزيد، لكن في آخر الشهر تقل، وهذه رحمة من الله عز وجل. تأمل في قول الله عز وجل عند أن ذكر عباده الصالحين، فقال: إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال: والصائمين والصائمات، بعد الصائمين قال: والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بعد الصوم مباشرة ذكر الله عز وجل الحافظين فروجهم والحافظات، كأنما يراد منك إذا أردت أن تحفظ فرجك وتصون عن الحرام فأكثر من الصيام، فإن الصيام وقاية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصوم، وجاء لفظ والصيام جنة، وقاية، وقاية بينك وبين نار جهنم، وقاية من الشهوات المحرمة. من الحكم في مشروعية الصيام الصبر. العلماء عند أن يذكروا ما يتعلق بالصيام يذكروا فائدة، يذكرون فائدة، وهي أن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاث، أنواع الصبر الثلاث، وهذا كله من حكم الصيام أيضا، لأن الذي يصوم فيصوم ويصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر عن أقدار الله المؤلمة ثلاثة. إن قيل لك ما أنواع الصبر تقول ثلاثة: صبر عن طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر عن أقدار الله المؤلمة. ولهذا تجد أن الصائم إذا صام تلبس بهذه الأمور الثلاثة: صام وصبر على طاعة الله، صام وترك المحرمات، صام وصبر على ما يكابده ويلاقيه من المشقة والتعب، شدة حر، انقطاع كهرباء، وإلى غير ذلك مشقة في العمل، وذلك وأنت صائم. ماذا تلقى يا عبد الله؟ قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تلقى أجرا بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الشهر، أعني شهر رمضان، بشهر الصبر، فقال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. طيب الصبر ماذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بماذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: والصبر نور؟ فهناك فرق، فرق بين الضياء وبين النور. الله عز وجل أخبرنا فقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قال العلماء: النور يضيء والضياء يضيء ويحرق، فأنت يا عبد الله تنير لنفسك الهداية والرشاد وتحرق سيئاتك بصيامك. ومن الحكم من مشروعية الصيام أن الإنسان يراقب ربه، يتذكر، يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن الله كان عليكم رقيبا. يستطيع بعضهم أن يدخل الحمام ويشرب ماء، يستطيع بعضهم أنه يدخل غرفة فيغلقها ويأكل، يستطيع بعضهم أن يأخذ سيارته ويذهب مكانا بعيدا أيضا ويأكل ويشرب. لكن عند أن تصوم لله سبحانه وتعالى مخلصا بذلك العمل، فإنك تستحضر أن الله مطلع عليك. هل هذا الأمر ينحصر في رمضان فقط؟ لا، ليس في رمضان فقط، هذا الأمر من أجل أن يسري في الشهور كلها. كلما أردت أن تعصي الله عز وجل استحضرت أن الله مطلع عليك. هناك حوار جميل ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى بين عالم وبين شاب يريد أن يزني. كلنا يعلم ذاك الحديث العظيم الذي جاء شاب وقال يا رسول الله ذلني بالزنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فيقول لا، جعلني الله في ذلك يا رسول الله، لا أرضى. قال وكذلك الناس لا يرضى. وهذا الحوار بين العالم وبين الشاب بطريقة أخرى، فقال لو أريد أن أعمل الفاحشة، فقال لك ذلك لكن بشرط. قال ما هو؟ قال أن الله عز وجل لا يطلع عليك حين تعمل هذه الفاحشة. قال أوه، أن لي ذلك؟ فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فما بالك بالأشياء الظاهرة. قال وإذا كان ولا بد أن تعمل هذه المعصية فاعملها في غير ملكوت الله. فقال الشاب والله ما أجد مكانا إلا وهو ملك لله، ولله ملك السماوات والأرض. قال وإن كنت ولا بد فاعلا فافعل المعصية، وليس بصحة أنعم الله عز وجل عليك بها. صحة هذه الذي يزني بها الشباب ويعملون ويفرغون شهوتهم هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أهدرها ووضعها في محل محرم. فقال والله لا أستطيع. قال إذن تريد أن تعصي الله عز وجل والله مطلع عليك وفي ملكوت الله عز وجل وفي نعمة أنعم الله عز وجل عليك؟ فقنع الشاب وذهب. وهكذا المسلم لا بد أن يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومن حكم الصيام شكر الله عز وجل بهذه العبادة. بعض الناس يظن أن الشكر فقط باللسان، عند أن تقول يا رب لك الحمد والشكر خلاص شكرت الله. هذا نوع من أنواع الشكر، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهو باللسان وبالفعل وبالقلب أيضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله عز وجل، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فعند أن تشفق عليه عائشة وتقول له وتذكره أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عبد الله، عند أن تصلي تقوم الليل أنت تشكر الله، عند أن تتصدق أنت تشكر الله، عند أن تسبح أنت تشكر الله، عند أن تشكر الله فأنت تشكر الله. كل ذلك حتى في قلبك، في حسن ظنك بربك سبحانه. الناس ربما عندهم أموال في رمضان وأنت ليس عندك شيء، لكنك أحسنت الظن بربك أنت تشكر الله. لا تظن أن الشكر منحصر في القول فقط، لا بالقول، بالقول وبالفعل وبالقلب تشكر الله سبحانه وتعالى. خذ من النعم الذي تحتاج إلى الشكر في مسألة الصيام، اشكر الله عز وجل أنك استطعت أن تصوم، غيرك ما استطاع، يعاني من بعض الأمراض. يا أيها المريض اشكر الله عز وجل أنك على قيد الحياة، أنك ما زلت تعمل الحسنات وتستغفر الله عز وجل وتقرأ القرآن وتسبح، وغيرك قد فارقنا، الآن منتظر الجزاء ومنتظر الحساب ولا عمل. أليس هذه نعمة تحتاج إلى شكر؟ الجواب بلى. ومن حكم الصيام العطف والشفقة على المساكين والمحتاجين. وبعضهم ذكر في هذا البند أيضا كسر النفس. بعضهم الذي أعطاهم الله عز وجل مالا يرى الناس كأمثال الذر ولا شيء، يعني يلخص الإنسان عنده بإنسان محتاج جاء يشحذ منه يريد مالا يعطيه. لكن عند أن تصوم لله عز وجل تشعر بالجوع وألمه وشدته في بعض الأحيان. والله حتى لو أنه كان في غرفة مكيفة وسيارة مكيفة ومحل مكيف، الجوع له تنغيصات، فيتذكر أن هناك من هو محتاج. ولهذا قدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما في السنة كلها، في السنة كلها، لكن أكثر ما يكون عليه الصلاة والسلام كان في رمضان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. كان يأتي جبريل يدارس القرآن كل ليلة، أي في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تلاحظ الريح كيف تمشي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة عطائه كان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. انفق يا عبد الله، اترك البخل، إذا أعطاك الله عز وجل مالا اعطي غيرك، وأحق الناس بعطائكم أقاربك. إي والله، نقول للتجار تذكروا أقاربكم وانظر إليهم. بعضهم والله عنده ابن عمه، عنده ابن خاله، عنده من أقاربه ويعرفه وهو محتاج، فهم أقرب وأحق الناس بعطائك، لأن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة على الأقارب والأرحام، قال: الصدقة وصلة. كم من قريب لك ربما مجروح منك، لكن عند أن تعطيه وقد من الله عليك بشيء من المال، فذاك النسب يتقوى وتلك الوشائج تترابط أكثر وأكثر. ومن حكم الصيام عباد الله إظهار قيمة الأخوة في الله. نحن نصطف في الصلوات في قيام رمضان وفي التراويح صفا واحدا على إمام واحد، يركع نركع، يرفع رأسا نرفع، يسجد نسجد، وهكذا يؤذن المؤذن كلنا نلتقم التمر ونأكله، عملنا شيء واحد. وينبغي على المسلم أنه يعلم أن الأخوة شيء عزيز لا يعادل الأخوة شيء، الأخوة في الله. الله عز وجل قال: هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام من أول خطواته عند أن قدم المدينة فيما يتعلق بترتيب الأمور آخى بين المهاجرين والأنصار حتى ترسخ الأخوة بين المسلمين. عباد الله، هذا شهر عظيم لا تفرط فيه، ينبغي علينا أننا نحرص كل الحرص على طاعة الله عز وجل، ما هي إلا كما قال الله أياما معدودات. إياك من الملل، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا، فما هي إلا أيام معدودات. ينبغي علينا أن نصابر أنفسنا ما بين صيام وقيام وقراءة قرآن واستغفار، والشهر كله يكون على هذا المنوال، وليس في أوله، ليس في أوله فقط، وإنما في أوله وأوسطه وآخره. وأنت ما زلت بين ظهر وعصر إذا وجدت فراغا تقرأ القرآن وتسبح وتستغفر وتبتهل الله عز وجل بالدعاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.